Boa, Shrek, Fire, Diablo, Perfect. Alright guys, Sharon Mode, DJ, Ektromid. خطر لا ما نقولكش كل الحبس بلا بيبان فاه طاحوا الناس نانا نوفو غريسلي معايا دايما هنا رافعين الاعلام الاعلام ديال الحق الاعلام ديال الفوز الاعلام ديال الثوره الاعلام ناطق لوح البوبري معانا دابح بعد ما كان مذبوح قاتلين الناس البوبري وخا